قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 19 من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك مع التحلق والجلوس مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وبيانا وتدبرا لنفهم مراد الله سبحانه وتعالى من نزول هذا القرآن الذي قصد به سبحانه وتعالى تعليمنا وتوجيهنا ووعظنا وإرشادنا في هذا الكتاب العظيم حتى تحيا القلوب. مثل هذه المجالس أيها الإخوة المباركة الإنسان يحرص عليها أشد الحرص، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في مثل هذه المجالس التي تستمع لها لكتاب الله سبحانه وتعالى أن هذه المجالس تحفها الملائكة، هذا فضل عظيم. يعني من يجالسك الآن؟ يجالسك أطهر الخلق الذين لا يعصون الله طرفة عين، يجالسون الحاضرين، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة، طمأنينة، انشراح الصدر. ولذلك تلاحظ بعد مثل هذه المجالس انشراح في الصدر وطمأنينة وراحة، والله سبحانه وتعالى يذكر الحاضرين في الملأ الأعلى عنده. كل هذا شرف عظيم، شرف لمن يحضر في هذه المجالس المتعلقة بالقرآن وتفسيره. السورة بين أيدينا هي سورة الدخان، تحدث عنها في لقائنا الماضي عن هذه السورة وما يتعلق بها من موضوعات، وبينا يعني علاقة هذه السورة بما قبلها وهي سورة الزخرف التي بين الله فيها سابقا موقف هؤلاء المعاندين المشركين الكافرين المستكبرين، وهو الاستهزاء والسخرية والنظر إلى الدنيا وزخارفها وعدم الالتفات إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. جاءت هذه السورة فيها يعني تحمل الوعيد الشديد والعذاب لمن أصر على ذلك واستكبر واستهزأ. ولذلك تلاحظ وأنت تقرأ سورة الدخان يعني كلها حديثها عن التشديد والويل والوعيد والعذاب لمن يستمر على هذا العناد. ولذلك تقرأ فيها قال سبحانه وتعالى فارتقب، لما قال بل هم في شك يلعبون ويستهزئون ويسخرون، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا العذاب العظيم الذي ذكرناه وبينا موقف المفسرين من هذا الدخان، هل هو في الدنيا وقد أصاب قريشا يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لما أصروا على كفرهم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم القحط والجوع حتى كادوا أن يهلكوا، فأصابهم هذا الدخان حتى كان الشخص إذا رفع رأسه إلى السماء يجد هذا الدخان من شدة الجوع والذي أصابهم والهلاك. هذا على مثل ما ذكرنا وجه من أوجه التفسير، ومنهم من يرى أن هذا يأتي في آخر الزمان وأنه علامة من علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى المتقررة هي 10 علامات، وأشراط الساعة 10، منها أنه يأتي دخان في آخر الزمان، وهذا الدخان يقبض كل كافر يموت بسبب الدخان هذا إلا المؤمن، فإنه يأتيه كهيئة الزكام لا يصيبه شيء منه إلا مثل الزكام. وبعضهم ذكر قولا ثالثا وهو أن الدخان هو ما يصيب أهل النار بدخانها. قال الله سبحانه وتعالى هنا يغشى الناس، هذا عذاب أليم فلذلك شوف قال هذا عذاب أليم. السورة كلها في الوعيد الشديد، حتى تقرأ يقول لك يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، حتى تأتي قصة موسى عليه السلام مع فرعون على وجه يعني التهديد، يقول ولقد فتنا قبلهم، أي قبل أهل مكة فتنا من امتحنا قوم فرعون، وأرسل الله إليهم موسى عليه السلام، فكان موقفهم الرد والاستهزاء والسخرية وعدم قبول الحق، وعلوا في الأرض واستكبروا، حتى قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، فانتقم الله منه وأغرقه هو ومن معه. السورة كلها حديث عن هذا. بعدما ذكرنا وقرأنا قصة موسى وفرعون، وأن الله يعني انتهى بهذه القصة إلى أن الله أورث الخيرات التي كان والنعيم الذي كان فيه فرعون أورثه، كما قال سبحانه وتعالى قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، قال الله سبحانه وتعالى كذلك أورثناها قوما آخرين، هلك فرعون ومن معه، وأورث الله هذا الميراث العظيم لقوم آخرين. قال فما بكت عليهم السماء، يعني ما يستحقون حتى السماء تبكي عليهم، لأنهم كفار ومعاندون، ولا الأرض وما كانوا منظرين، لم يهملهم الله بل عجل لهم العقوبة. بعد هذا العذاب المهين وإذلالهم وإغراقهم، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، قال الله سبحانه وتعالى إن هؤلاء ليقولون، من هم هؤلاء؟ الإشارة إلى من؟ نقول الإشارة إلى من نزل عليهم القرآن، وهم أهل مكة الذين في زمن نزول القرآن كانوا مصرين على العناد والكفر. قال إن هؤلاء أي كفار مكة ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين، إن هؤلاء ليقولون، يقولون ماذا؟ هو موقفهم من الآخرة والبعث والجنة والنار. الكفار يكاد يجمعون على أن يستبعدوا أن يكون هناك يوم آخر ويكون هناك قيامة وأن هناك جنة ونار، يقول لا، من مات انتهى أمره، هذا معتقدهم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هذا بعيد جدا، فكانوا يستبعدون، يقول فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فالقرآن يرد عليهم، شوف قال إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يقول هي موتة واحدة، ما في موتة ثانية ولا ثالثة، هي الموت، من مات انتهى أمره، أصبح ترابا خلاص انتهى، لا في بعث ولا في جزاء ولا في جنة ولا في نار، موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. منشرين من النشور، وهو الإخراج وإظهار، تقول نشرت الثوب، نشرت يعني إذا أخرجته وجعلته منشورا، هذا معنى، فيقول نحن لن ننشر، يعني لن نخرج من قبورنا ونظهر مرة أخرى، ما في ظهور ولا خروج ولا شيء، وما نحن بمنشرين. ثم شف يعني هم يحكمون العقل، فيقولون يعني فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أن هناك بعث، أن هناك بعثا وجنة ونار وعذاب ونعيم وحساب، وين؟ فأتوا بآبائنا، آبائنا الأقدمون ماتوا وأصبحوا ترابا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، كنتم صادقين في دعواكم. طيب إن كنتم صادقين يعود على من؟ هل هو إلى النبي؟ النبي هو الذي أخبرهم، أو إلى المؤمنين، وإلى من؟ نقول إلى كل مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بالبعث ويقرر عليهم ويقرأ عليهم آيات البعث والجنة والنار، والمؤمنون من أصحاب النبي كذلك يخبرونهم بهذا الخبر. ولذلك قال إن كنتم أنتم أيها المؤمنون وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تقولون أن هناك بعثا وجنة ونار، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. رد الله عليهم، رد الله عليهم بعدة وجوه. اسمع، يقول أهم خير، هم أفضل، أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ يقول هم أفضل، لما الآن يدعون أنهم يعني هم خير من الأمم الماضية، الأمم الماضية لما عاندوا وكفروا واستهزأوا وأنكروا اليوم الآخر وأنكروا الرسالات وأنكروا التوحيد وعبادة الله وحده أهلكهم الله. يقول هم خير أفضل أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين، صاحب أصحاب جرائم وأصحاب فسق وعلو واستكبار، كانوا مجرمين. يقول هم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع لم يذكروا في القرآن إلا في موضعين، في سورة قاف وفي هذه السورة. من هم قوم تبع؟ القرآن أجملهم، ما دخل في تفاصيل، إنما ذكر فقط بالإجمال، لا ندري. أشار أهل التاريخ والسير وأهل التفسير أن تبع هذا لقب، لقب لكل من ملك اليمن يسمى تبع، مثل من ملك مصر يسمى فرعون، من ملك مصر من الكفار يسمى فرعون، ومن ملك الحبشة ماذا يسمى؟ النجاشي، وهكذا. كانت قيصر وكسرى، هذه ألقاب، كل من جاء في هذا المكان لقب بهذا اللقب، فكان كل من ملك اليمن يسمى تبع. يقول هم خير أم قوم تبع؟ تبع أخبر الله أن هؤلاء القوم أهلكهم الله، لماذا؟ لأنهم كانوا مجرمين، أهلكهم الله ومن قبلهم من الأمم كنوح، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، قوم لوط، شعيب، هؤلاء كلهم أهلكهم الله. فيقول قوم تبع. جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ذم قوم تبع ولم يذم تبع، وذكر أهل أيضا التاريخ قالوا إن تبعا هذا كان مؤمنا وكان قومه على الكفر، ولذلك الله ما ذمه وإنما ذم قومه، فقال قوم تبع، وإن غير بخلاف فرعون، فرعون كان كافرا مستعلي، ولذلك الله ذمه، قال فرعون قال إنه عاليا من المسرفين، صرح بعلوه واستكباره وكفره، أما هذا الرجل ما ذمه الله، وإنما ذم، قال هم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. شوف الرد قوي على هؤلاء الذين ينكرون البعث والجنة والجزاء، رد الله عليهم، قال أنتم خير ولا الأمم الماضية الذين فعلوا فعلكم واعتقدوا معتقدكم أهلكناهم، فما دام أن أهلكنا الأولين سيصيبكم ما أصابهم، فاحذروا أن تكونوا على طريقتهم ودأبهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى من يعني الحكمة من الجزاء من البعث، لماذا الله يبعث الناس من قبورهم، ولماذا الله يجازيهم بالجازي المحسن بالحسنات والمسيء بالسيئات، ولماذا يضع تتطاير الصحف ويضع الموازين والصراط على متن جهنم ويجعل هناك دارا لأهل الفسق والكفر والفجور والإجرام، ويجعل هناك دارا لأهل الكرامة وأهل الخير والصلاح والاستقامة، لماذا؟ ما الحكمة؟ اسمع، يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض، يعني ما خلق الله السماوات السبع وخلق الأرض وما بينهما من المخلوقات كلها، ما خلقها الله إلا لحكمة، إلا لحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فخلقها الله. وقال في مواضع أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، هذا ينزه الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات العظيمة والأرض ويخلق الخلق كلهم عبثا ولعبا واستهزاء، لا يخلقها بالحق. اسمع، يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذا مستحيل. طيب لماذا خلقت؟ قال ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول خلقناها بالحق لكن كثير منهم ما يعرف وش الحق هذا. خلقها الله، يعني هل من حكمة الله أن يخلق الخلق ويكلفهم؟ يعني خلق الله الإنسان، خلق الناس لماذا؟ لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يعبد الله ويستقيم على شرعه ويطيع الله سبحانه وتعالى ويخافه ويرجوه ثم يموت لا يجازيه، هذا يستحيل في حكمة الله. ويأتي الآخر بالعكس، المجرم الفاسق المؤذي الذي يقتل ويسرق ويؤذي الناس ثم يتركه الله لا يحاسبه، ما يمكن. هذا مظلوم يترك وهذا ظالم يترك، ما يمكن. فهذه الحكمة، يقول خلقنا السماوات والأرض بالحق ليجازي الله المحسن على إحسانه ويعطي كل ذي حق حقه، ليظهر عدل الله يوم القيامة، يظهر الحساب وعدل الله بجزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. ما شف قال وما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين لك الحق ما هو، قال إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل هو يوم الآخر. لماذا سمي بيوم الفصل؟ لماذا؟ لأن الله يفصل فيه بين العباد، يفصل فيجازي هؤلاء بما يستحقون ويجازي هؤلاء بما يستحقون. فريق في الجنة وفريق في السعير. إن يوم الفصل ميقاتهم أي موعدهم، هذا المكان وزمان. يوم الفصل له وقت وله مكان، هذا يسمى الميقات، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، لا يغادر أحد منهم، كلهم يجمعون وكلهم يحضرون. قال ميقاتهم أجمعين من غير استثناء. قال ما هو هذا اليوم؟ أعطنا أوصافه. قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني يعني ما ينفع أحد، أحد أحد. شوف اختار من، قال مولا عن مولا يعني قريب عن قريب وحبيب عن حبيب وصديق عن صديق، يعني أقرب الناس لبعض. يعني القريب ما ينفع، الأب ما ينفع ابنه، والابن ما ينفع أباه ولا ينفع أمه. هذا اليوم كل يفر، كل يقول نفسي نفسي. الصديق مع صديقه لا يعرفه في الدنيا يمشي معه، لكن في الآخرة ما أحد يعرف أحد، كل يفر بنفسه، والصديق والقريب وكلهم كل يفر من الآخر كلهم. فيقاشف قال لا يغني، ما أحد ينفع أحد في هذا اليوم شيئا ولا هم ينصرون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يفر لا يريد أن يرى الآخر. قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. الأحباب والأصدقاء كما أخبر الله في السورة التي قبلها، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين الخلة والصداقة والمحبة والقرابة تبقى لا تذهب، وإن ذهبت في وقت فهي باقية. قال إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. العزيز ذو القوة والعزة سبحانه وتعالى، يقضي قوي عزيز يقضي بين عباده ويحكم ويجمع الأولين والآخرين ويجازيهم ويحاسبهم وينتقم من أعدائه، أعداء الله ذو عزة وقوة وغلبة ورحيم. سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عباده الضعفاء المساكين الأتقياء الصالحين، هؤلاء يكونون في رحمة الله، وهو عزيز ورحيم. ثم سبحانه وتعالى بدأ يفصل في جزاء من، جزاء المجرمين، لأن السياق الآيات كلها حديث عن أي شيء، حديث في الرد على هؤلاء المعاندين وتحذيرهم وتخويفهم وإنذارهم، كلها في الإنذار والتخويف. ولذلك شف بدأ بتخويف هؤلاء الكفار. قال سبحانه وتعالى يبين لك مآل ومصير المجرمين، ما مصيرهم؟ قال مصيرهم إلى النار، وأول ما يواجهون في النار اسمع، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني طعامهم في النار. ستجد الآن طعام أهل الجنة وطعام أهل النار فارق، يعني فرق شاسع واضح جدا. شجرة الزقوم هذه شجرة أصلها تنبت في نار جهنم. ولذلك شف لما حكم المشركون عقولهم قالوا كيف شجرة تنبت في نار جهنم، كيف شجرة في نار جهنم؟ الله قادر على كل شيء، الله قادر. وضرب الله لهم مثل، قال عندكم شجرة تشعل نار، الذي سبحانه وتعالى يعني جعل من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر فيه ماء، تأخذ يعني غصن من هذا وتضع مع هذا ثم تشتعل النار. كيف تشتعل النار وهو ماء؟ فنقول هنا كذلك شجرة الزقوم، كيف شجرة الزقوم في النار؟ نقول بقدرة الله سبحانه وتعالى، شجرة عظيمة في النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال هنا شجرة الزقوم، هذه الشجرة التي في النار هي الشجرة التي قال الله فيها في سورة الإسراء والشجرة الملعونة، هي الشجرة شجرة خبيثة، هي طعام أهل النار. شوف قال طعام الأثيم، الأثيم هم أو هو الذي هو صاحب الآثام والجرائم، المجرم الذي كل حياته إثم في إثم ومعصية في معصية، هذه شجرة تنتظره يأكل منها، تظن أنه يأكل بسهولة بصعوبة يتجرع، ثم ماذا هذا الطعام ماذا يصنع فيه؟ قال كالمهل يغلي في البطون. كالمهل، المهل ما هو؟ قالوا المهل مثل دردي الزيت، يعني عكر الزيت، لما تأخذ زيت تضعه على النار حتى يغلي إلى أعلى الدرجات، هذا الطعام إذا وصل في بطون هؤلاء المجرمين في نار جهنم يبدأ يغلي كغلي الزيت، كغلي الزيت أو غلي النحاس، لما تأخذ نحاس أو فضة وتضعها على نار وتشعل النار تحتها تبدأ تسيل وتشتعل حرارة ونار، هذا يعني الذي كالمهلي يذوب ويبدأ يغلي في البطون حتى يقطع أمعاءهم، تتقطع أمعاءهم من هذا الطعام. كالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميم، الحميم الماء الحار الذي اشتد حره يبدأ يغلي كغلي الحميم. قال الله سبحانه وتعالى لهذا المجرم الأثيم قال خذوه، الخطاب لمن؟ لملائكة النار، خزنة النار، الله يقول لخزنة النار ملائكة النار خذوا هذا المجرم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. العتل هو أخذ الشيء بقوة وبشدة، فيقول لا ترفقوا به، هذا ما يستحق أن يرفق به، هذا خذوه بقوة وألقوه في وسط الجحيم. شوف قال فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى وسط الجحيم، إلقاء بشدة بقوة، خذوه لأنه لا يستحق أن يكرم. قال ثم إذا ألقوه في وسط الجحيم ما النتيجة؟ قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يقول إذا ألقي في النار يصب فوق رأسه من الماء الحار، يصهر به ما في بطونهم، صب الماء من فوق رؤوسهم، ماء شديد الحرارة، لو يصب عليك ماء على درجة ما نقول 100 درجة درجة الانصهار، لا لو نقول 60-70، أخذ أصبعك هذا وضع عليه، لا أقول ماء، حرارة الماء بس، بخار الماء أضعه كذا، ماذا سيصنع بك؟ فكيف بهؤلاء ونار جهنم وحرارة جهنم؟ والله يخبر عنهم يقول صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم يقال على وجه الإهانة، على وجه الإهانة يقال ذق، ذق هذا الذي الطعام والشراب الماء والزقوم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت كنت في قومك عزيز ومكرم ومعزز، الآن تذوق الإهانة. لذلك يقول أهل البلاغة أن الأمر هنا ذق على وجه الإهانة، ذق إنك أنت كنت في قومك في مجلسك مع أصحابك وقومك وجلسائك وحاشيتك كنت عزيزا ومكرما يكرمونك ويعزونك ويرفعون قدرك، الآن تجلس في هذا المكان في أسوأ مكان في وسط الجحيم. قال الله سبحانه وتعالى لما أعطانا صورة من صور عذاب أهل النار، هذه صورة واحدة ولا صور عذاب النار كثيرة في القرآن، لما أعطانا إياها قال إن هذا الذي تسمعونه هذا أنتم أيها الكفار ما كنتم به تمترون، يعني تشكون فيه، كنتم أنتم تقولون تشكون وتنكرون، تقول ما فيه عذاب ولا فيه نار ولا فيه جنة ولا فيه بعث ولن يبعث من مات، هذا الذي كنتم تشكون فيه، منكم من هو متردد ومنكم من هو منكر، هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. طريقة القرآن دائما يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أنه يأتي بآيات العذاب، العذاب الذي تقشعر الجلود منه ويقف الشعر منه. إذا جاء بهذا الأسلوب يقابله ماذا؟ أسلوب آخر يذكر فيه نعيم أهل الطاعة المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم لإطاعة ربهم الذين يرجون رحمة الله ويدعونه في الليل بالليل والنهار ويتقربون إلى الله بكل ما يستطيعونه. يأتي الوعد الكريم من الله مثل ما توعد هؤلاء بالعذاب الأليم، يأتي الوعد الكريم الذي ينتظره أهله في الدنيا. فيقول سبحانه وتعالى، وشف من أجل الأوصاف يذكرها لهم، يقول إن المتقين، المتقين، شف وصف، يعني وصف لهؤلاء أصحاب الطاعة. المتقي من هو؟ الذي حافظ على طاعة الله. المتقي هو الذي ابتعد عن كل حرام وكل طريق يؤدي إلى النار وإلى الشر، ابتعد عنه، يخاف، يخاف الله في كل شيء، ويرجو ويسارع ويستقيم ولا تجده يتأخر عن كل طاعة فرضها الله عليه. هذا هو المتقي، نسميه متقي. المتقي هو الذي يخاف الله في كل أوقاته. المتقي الذي يسارع في طاعة الله. شوف قال إن المتقين في مقام أمين. يعني شوف لما ذكر مقام أهل النار وأنهم في الجحيم وفي نار جهنم، قابلهم بجنات النعيم أنهم في مقام وأمين، يعني لهم مستقر، يعني سيبعثون ويدخلون الجنة، وهذه الجنة مقامها مقام أمين، أمين من الأمن والسلامة، يعني لن يصيبهم شيء يضرهم، بل هم في أمن، لا خوف ولا حزن ولا شيء يتأذون منه، في مقام أمين مطمئن. وهذه يعني دائما سبحان الله العظيم دائما القرآن يذكرها الأمن. شوف حتى شوف في آخر السورة يتكلم عن الأمن، عن الأمن، يعني الأمن استقرار عجيب في النفس. لما يكون الإنسان لو تعطيه الدنيا كلها وهو في خوف ورعب ما يستطيع، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. الأمن هو أهم شيء في الحياة، ولذلك شوف أول أهل الجنة يكرمهم الله بأن يكونون في أمان، لهم الأمن التام. قال في مقام أمين، ثم فصل قال في جنات وعيون، جنات بساتين وروضات يتنقلون بينها، وقصورهم في الجنات وغرفهم في الجنات وخيام لهم في الجنات، والعيون عندهم، العيون تنبع منها المياه وتجري منها، في جنات وعيون. هذا أشد ما يعني يتلذذ الإنسان برؤيته ويتنعم بنعيمه، جنات وعيون. هذا نقول هذا المكان، هذا البيت، هذه الدار. طيب والحال لهم؟ قال حالهم يلبسون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. ما هو السندس وما هو الاستبرق؟ هي ملابس الحرير، حرير من الجنة، ليس حرير الدنيا، حرير من الجنة. والسندس ما كان رقيقا من الحرير، خفيف رقيق يلبسونه، والاستبرق ما غلظ. فتجدهم تارة يلبسون هذا وتارة يلبسون هذا، يعني ما بين حرير يعني رقيق وحرير غليظ، يعني إلى أعلى النعيم في اللباس. المقام جنات وعيون، واللباس من أحسن الألبسة. ثم يقول متقابلين، يعني هم جالسين في يعني في ارتياح وطمأنينة ولباس جميل، وهم على سرر متقابلين. متقابلين يعني ما في أحد يجعل الآخر ظهره، لأن لو جعل على ظهره ما يكون هذا النعيم كامل. النعيم الكامل كل هؤلاء أصحاب الجنة يتقابلون، لو جعلنا بعضهم لا يقابل الآخر كان هذا فيه نقص. ولذلك الله أخبر أنه ليس فيها نقص الجنة، قال متقابلين. وخذ من النعيم أيضا، قال بعدها كذلك مثل ما أعطيناهم هذا النعيم، يعني المكان الآمن المستقر واللباس الجميل الحسن والجلوس الجلسة المباركة الطيبة، قال مثل هذا الشيء أيضا إضافة على ذلك زوجناهم بحور عين، يعني الله أعطاهم الحور على زوجاتهم في الدنيا، يعني زوجاتهم في الدنيا يكونون معهم إذا كانوا على صلاح، وزيادة على ذلك يزوجون بالحور الذي اللاتي خلقهن الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، يعني لأهل الجنة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قال هنا وزوجناهم بحور عين. شف كلمة حور قف عندها، وعين قف عندها، ما معناها؟ تجد كثير منا يقرأ هذه الكلمات ما يدري ما معناها. وش الحور وش العين؟ قال الحور جمع حوراء، وهي المرأة في الجنة. ما معنى حوراء؟ قال الحوراء هي التي لونها بياض مشرب بحمرة، يعني هذا أجمل ما يكون في المرأة باللون، اللون يعني بيضاء مشربة بحمرة، هذه تسمى حوراء، تحار الأعين إذا نظرت إليها، يعني أنت إذا نظرت إليها أعينك تحار، تحير العيون أمامها. ثم قال سبحانه وتعالى بحور عين. ما هي ما معنى عين؟ نقول عين جمع عيناء، والمرأة العيناء نجلاء العينين الواسعة، واسعة العينين، هذا جمال، جمال. ولذلك يقال عيون المها، عيون المها، المها معروف عيناه واسعتان فتعطي جمال على سواد، فهذا معناه. فيقول زوجناهم بحور عين على أجمل الصفات وأجمل الخلق. وهناك صفات كثيرة لنساء الجنة ذكرها القرآن في مواضع، وذكرها السنة أيضا جاءت في مواضع. قال سبحانه وتعالى هنا يدعون فيها، من هم؟ أهل الجنة، فيها في الجنة يدعون، ماذا يعني يدعون؟ يطلبون، يعني الشخص الذي يكون أو المؤمن الذي يكون في الجنة يدعو، يطلب، يحتاج، ماذا يطلب؟ قال يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، كل فاكهة بدون استثناء، أي فاكهة تخطر بباله تأتي عنده، أي فاكهة، يدعون بكل فاكهة بدون استثناء، لا تقول فاكهة الصيف ولا فاكهة الشتاء ولا هذه الفاكهة لا توجد عندنا في بلدنا، لا، الجنة تختلف. يدعون فيها بكل فاكهة من غير استثناء. وجاءت عندنا ماذا؟ كلمة آمنين. شوف في آخر شيء، في أول شيء في مقام أمين، وفي خاتمتها آمنين، يعيد عليك أنهم في أمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في مقام أمين، ويدعون وهم أيضا آمنين، لا خوف ولا يخشون. يعني في الدنيا تخاف مثلا يأتيك عدو، تخاف أن يصيبك مرض، تخاف أن يأتيك شخص ويخرجك من هذا المكان، تخاف أن يأتيك شخص ويؤذيك بالكلام والسب، هذا في الجنة لا يوجد، كله أمان وأمن وطمأنينة. قال شوف، قال وزيارة على ذاك، حتى تجد كثير من الناس يعني في حياته يخوف، يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف يصيب الشيء، في الجنة لا. شوف قال لا يذوقون فيها الموت، الموت لا يذوقون، الجنة نعيم أبدي، لا تظن أنه يأتيك لا مرض ولا تعب ولا خوف ولا شيء، ولا أيضا الموت، ما في موت، حياة سرمدية باقية مستمرة لا تنقطع أبدا. قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة، كيف إلا الموتة الأولى؟ يقول أنهم لا يصيبهم الموت أبدا إلا ما جاءهم لما ماتوا في الدنيا، لما ماتوا في الدنيا انتقلوا الآخرة، هذا سميه موت لأنه أصابهم موت، لكن بعده ما فيه موت أبدا. وبعض المفسرين يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يقول هذا من التعليق على المحال، يقول إن جاءهم موت مثل الموتة الأولى ذاقوه لكن لن يصيبهم، كان يقول هذا أمر جاء في الدنيا وانتهى، والآخرة ما فيها موت أبدا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ثم قال سبحانه وتعالى ووقاهم عذاب الجحيم، سلمهم من العذاب الذي مروا عليه، ما من أحد إلا ويمر على النار، وإن منكم إلا واردها، الناس يبعثون ثم بعد البعث يحاسبون ويجازون، بعدها يمرون على الصراط، الصراط على متن جهنم، يمرون عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمال سرعتهم، على قدر الأعمال، فالنار تحتهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: ووقاهم، نجاهم من عذاب الجحيم الذي مروا عليه وسلموا منه وتجاوزوا الصراط بكل سلامة. قال: هذا كله وش تظنه بأعمالهم صلاتهم؟ الأعمال والصلاة والعبادات صح لها، الله يقول جزاء بما كانوا يعملون، لكن فوق ذلك ما هو؟ أن هذا فضل ومنة ورحمة من الله، يعني عملك لن يدخلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد بعمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله بواسع رحمته، إلا أن يتغمد الله برحمته. فكلنا تحت رحمة الله، والعمل سبب، الأعمال الصالحة نور لك في الدنيا وفي الآخرة، الأعمال سبب، لكن لا تعتمد على الأعمال، فرحمة الله فوق العمل. أنت ترجو رحمة الله، ولن تقول أن يدخل بعمله الجنة، لا، وإنما الجنة هي فضل من الله ورحمة. ولذلك شف قال سبحانه: فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز العظيم مقابل أهل النار، هذا الفوز الذي كل يتمناه، فوز حقيقي عظيم، هو دخولك الجنة واستقرارك فيها والتلذذ بنعيم الجنة، وفوق ذلك التلذذ برؤية الباري سبحانه وتعالى، تتلذذ برؤيته سبحانه وبسماع كلامه، هذا فوق كل شيء، فوق كل شيء. قال سبحانه وتعالى: يعني نحن كلنا نسمع مثل هذه الآيات ونسمع هذا الكلام الطيب من كلام الله سبحانه وتعالى، في صعوبة؟ ما في صعوبة، واضح جدا. ولذلك شوف قال: فإنما يسرناه، أي القرآن والسورة، بلسانك. لماذا يسر الله هذا بلسان محمد، يعني بلغة العرب؟ قال: لعلهم قومك يتذكرون، يتذكرون أن هذا حق وأن هذا لا بد منه، لعلهم يتذكرون. ثم قال: إن أصروا على كفرهم ولم يتذكروا، النتيجة ما هي؟ قال: فارتقب، انتظر، إنهم مرتقبون. أن ترتقب أن الله ينصرك ويعلي كلمتك ويظهر دينك، وهم يرتقبون ماذا سيصيبهم من العذاب الذي ينتظرهم، الذي يقولون فيه: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ لا يدرون إلا وقد نزل بهم العذاب، وقد نزل بهم العذاب. وبهذا يعني تختم السورة بهذه الجملة العجيبة المختصرة: ارتقب وهم يرتقبون، وانتظر وهم ينتظرون. ولذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر، ونصره الله، ودخل مكة معززا مكرما، وأذل أعداءه وأذلهم. طيب، بهذا ننتهي من هذه السورة الجليلة القدر، عشنا معها هذا اللقاء واللقاء الماضي، والحمد لله الذي وفقنا لاجتماعنا في هذا المقام وقراءتنا هذه السورة وبيان ما فيها من توجيهات ومواعظ وتذكير. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين موفقين لكل خير. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.